إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تريد أن تسافر من الرياض إلى المنطقة الشرقية، تقول وستظل هناك لمدة أسبوع، كيف تفعل في الصلاة من حيث القصر والجمع؟ ثم تسأل أيضا عن السنن الرواتب وعن صيام يوم الاثنين والخميس. نعتقد أن الذي يقيم أكثر من 4 أيام لا يقصر ولا يجمع، حيث أنها لا فرق بينها وبين أهل تلك البلاد، الغالب أنهم ينزلون في شقق أو في فنادق، في أماكن مكيفة وفي فرش وسرر ومياه وثلاجات وجميع ما يتمتع به المسلم المقيم، فعليهم أن يتموا ولا يجمعوا، وعليهم أيضا أن يحافظوا على الرواتب التي قبل الصلوات والتي بعدها ويصوموا، وذلك لأن الرخصة شرعت لأجل المشقة، وها هنا المشقة منتفية. لا مشقة عليهم في سنن الرواتب ولا في الصيام ولا في إتمام الصلاة ولا في التوقيت. فهي مقيمة على هذا يا شيخ. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال ثاني الله يرضى عليك. تفضلي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تريد أن تسافر هي وأمها، وأمها من دولة شقيقة من هنا إلى تلك الدولة، المشكلة أن أخوها وهو المحرم عسكري ولا يستطيع الخروج لظروفه العمل، تقول هل لنا أن نسافر ونحن 4 نسوة؟ نرى الحال هذا، إذا كان هناك ضرورة أنهم يسافرون يركبون في الطائرة محرمهم يوصلهم إلى سلم الطائرة، ثم يتصل بمحرم آخر في الدولة الثانية، ذلك المحرم يستقبلهم ويركبهم إلى أن يوصلهم إلى مقرهم هناك في الدولة الأخرى. هذا للحاجة، حيث أن محرمهم لا يستطيع أن يصحبهم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. أياكم. سؤال آخر يا أختي. جزاك الله خير. لا تنسى أنا بسؤال دعاكم بارك الله. ولا أنت، الله يحفظك، شكرا. نأخذ هذا الاتصال. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إذا قرأت شرح كتاب الله في تفسير من التفاسير، فهل يلزمها أن تحرك الشفتين أم يكفي النظر في ذلك؟ وهل في هذا ما يلزم؟ بالنسبة لقراءة التفاسير وقراءة الكتب لا يلزم النطق ولا تحريك الشفتين، إنما فقط قد يتابع الواحد القاري الحروف والأسطر بنظره ويفهمها، ولكن الذي يقرأ القرآن ويريد الثواب على الحروف هو الذي لا بد أنه يحرك شفتيه ولسانه بالحروف وبالكلمات حتى يصدق عليه أنه قرأ حرفا أو حروفا. فضيلة الشيخ، سؤالها الآخر تقول هل يجوز وضع علامة في المصحف بالكتابة ونحوها تحت الأحكام التجويدية، وخاصة تلك التي لا تتكرر كثيرا أو يعني ما يمكن أن يطلق عليها بأنها استثناء؟ يمكن أن يجوز ذلك إذا كان ذلك المصحف خاصا بذلك الإنسان، بمعنى أنه يقول هذا مصحفي أنا الذي أختص بالقراءة فيه، وأنا تشكل علي بعض الكلمات فأضع عليها علامة تحتها بخط متميز أن هذه فيها مد كذا وأن في هذه شد كذا وأن هذه فيها إدغام كذا، يعني إشارات حتى يعرفها. أما المصاحف المشتركة فلا يجوز العبث بها. نعم، أحسن الله إليكم. وإياكم. حفظك الله يا أختي. نأخذ اتصالا آخر. نعم. سؤال هاتف. تفضل يا أختي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة أيضا تقول إنها تنوي العمرة يعني تريد أن تتم عمرتها في هذا. تقول الإشكالية عندها أن شعرها مقصوص بشكل مدرج. تقول إذا أردت أن أتحلل من العمرة بتقصير شعري، هل أقص من كل درجة خاص يعني شيئا، أم أني أجمع أسفل هذا الشعر ثم أقص منك وهو معتاد؟ لا شك أن عمل هذا المدرج عمل مبتدع وعمل مشين وتمثيل وتقبيح للشجائر الشعر، وكان النساء يفتخرن بإطالة الشعر وتوفيره، ولكن ابتلينا في هذه الأزمنة بمن حارب من النساء شعورهن التي هي جمال وزينة. بعد ذلك نقول عند التحلل من العمرة لا بد من تقصير الشعر كله. كان النساء قديما تربي رؤوسها حتى تجعله قرونا، ثم تقبض رأس كل قرن وتأخذ منه قدر أنملة، ويكون القرن مفتولا مظفرا. وأما في هذه الأزمنة فإنهن يربين شعورهن ولكن لا يجعلونها قرونا. فالمرأة التي ربت شعرها تأخذ من طرفه، يعني تجمعه كله من الخل مثلا، ثم تأخذ منه قدر الأنولة رأس الإصبع. وأما التي عملته مدرجة فلا بد أنها تتبع كل درجة وتأخذ منها قدر الأنولة، ولا تتحلل إلا بذلك. نعم، ثابكم الله. هذا الشيء. السؤال الثاني. تفضلي فضيلة الشيخ. سؤال الأخت الثاني تقول إنها وصلت من سفر وكان عليها صلاتي المغرب وصلتا المغرب والعشاء. تقول إنها لما وصلت صلت العشاء نسيانا منها للمغرب وظلت ناسية حتى الساعة 11، فلما ذكرت المغرب صلتها. تقول أولا هل يلزمها الترتيب وبالتالي لابد أن تعيد الصلاتين، أم ماذا تفعل؟ حيث أن الأمر قد مضى لا نأمرها بإعادة المغرب أو العشاء، ولكن في مثل هذا إذا تذكرت قبل أن ينتهي الوقت وقت العشاء فإنها تعيد العشاء بعد المغرب حتى يحصل الترتيب. وأما إذا لم تتذكر إلا بعد ما خرج الوقت فلعلها تجديها. نعم، لكن في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ لو ترك الصلاة وصلاتي المغرب والعشاء وكان في سفر فحل في دار إقامته، هل له أن يترك الصلاة جمع تأخير وهو ماض إلى دار إقامته؟ متى وصل إلى دار إقامته أو التي يقيم فيها 4 أيام فإنه يتم، وإذا أخر صلاة ووصل قبل أن يصليها وكانت مما يقصر فإنه يتمها. فإذا وصل إلى الرياض وقد أخر الظهر وجبت عليه مثلا قبل أن يصل إلى الرياض بساعة أو ساعة ونصف، إذا وصل ساعة ما يصل يصليها 4، يصليها في وقتها يصليها قبل أن يدخل ما يصل. ما وصل إلى ساعة 2 مثلا. نعم. يصليها 4 ولا يؤخرها إلى العصر. لكن لو خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ووصل في وقت العصر يصليها 4 أيضا، 4 قبل العصر. نعم. شيخ عبد الله، هذه سائلة تقول إن شعر حاجبها دقيق وبالتالي أحيانا تضع شيئا من كحل العين الأسود لتزيد هذا الحاجب، يعني تلون زيادة باللون الأسود لتزيد هذا الحاجب. تقول هل في عملها هذا شيء؟ نرى أنه لا يجوز على المرأة أن تقنع بما أعطاها الله، فهذا الشعر الذي أنبته الله بهذين الحاجبين تارة يكون كثيفا وتارة يكون خفيفا، ولا شك أنه جمال وأن فيه منبعة المنفعة هي كونه يحجب ما يتساقط من الشعر عن العين ويحجب التراب والغبار، والجمال هو كونه أسود دائما كما جعله الله كذلك. فلأجل هذا إذا طال ويعني تغير عن وضع سائر الناس فإنه يترك على ما هو عليه، وكذلك إذا خف وحتى منه شيء فإنه يترك على ما هو عليه. فالمرأة التي تقول إن شعر حاجبي خفيف وقليل وأنا أريد أن أتزين وأتجمل فأصبغه بالسواد، تأخذ قلما أسود ثم تمسحه به وتحكه به حتى يكون كله أسود كسواد شعر العين وشعر الهادب الأهداب، هذا نرى أنه لا يجوز، وذلك لأنه داخل في قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولأنه لا حاجة إليه. الجمال الذي خلقه الله تعالى هو أحسن من أن يتجمل بمثل هذا، هذا الذي يظهر لنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيها في سؤال آخر أختي؟ لا شكرا. حفظك الله، نأخذ اتصالا آخر، نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك. فضيلة الشيخ، سائلة تقول الملابس التي يكون فيها الجماع هل تصح الصلاة بها علما أنه لم يقع عليها شيء؟ لا بأس بالصلاة فيها، فهذا واقع كثيرا، وليس كل أحد عنده ثياب يخصها بالنوم فيها وما أشبه ذلك، فإذا حصل أنه جامع بهذا الثوب أو جامع امرأته عليها هذا الثوب فله أن يصلي في ذلك الثوب إذا لم يكن عليه أثر نجاسة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال ثاني لزاك خير. تفضلي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها رأت حلم تكرر عليها 4 مرات وهو أمر لا تحبذه ولا تريده لو كان في الواقع، تقول هل أفسر مثل هذا الحلم، أسعى لتفسيره أم أعرض عنه؟ وجهوها حفظكم الله. نرى أنها لا تهتم به ولا تفسره ولا تحرص على تعبيره. قد ورد الحديث أن الرؤية على رجل طائر أو على جناح طائر حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت كما هو مشاهد، فإن كثيرا يحلمون أحلاما ولو تركوها ما ضرتهم ولا حصل لهم شيء ولم يعبروها، وإذا عبرت وقع ما عبرت به عادة. نعم، لكن إذا صاحب هذا شيء من القلق كونه تكرر عليها أكثر من مرة، ولو كان أبدا. نعم. يعتمد الإنسان على ربه. نعم. ولا يهمه سبحان ما رأى، والسنة أنه إذا استيقظ اتفل عن يساره ثلاثا وقال اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، يكرر ذلك ثلاثا. نعم. ثم ينقلب على جنبه الآخر. نعم. يتفل يا شيخ ولا ينفث؟ ينفث. نعم ينفث، كأنه يقرأ رقية أو شيء من هذا القبيل، هكذا يا شيخ؟ هكذا. نعم. سؤالها الثالث فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ يعتبر هذا الحديث قاعدة من القواعد الشرعية، وذلك لأن الإنسان قد يعرض له أمر في دنياه أو في معاملته ويكون فيه شك هل هو جائز أم لا، وتعتريه فيه شبهة، ففي هذه الحال يتجنبه حتى يسلم من أن يقع في حرام أو في إثم، فإذا شك في هذا الشيء ورابع ارتاب في هذه المعاملة أو في هذا المال أو في صحبة هذا الإنسان أو في القراءة في هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك، فالسلامة أن يتركه وأن لا يقرأ فيه ولا يهتم به حتى يكون ذلك أسلم لدينه. وهذا أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات قد تكون في الكسب وفي الأموال، فإذا كانت هناك معاملة مالية، شركة أو تجارة أو مال عرض وأنت ترتاب منه وتخاف ونفسك قد تدعوك إلى أخذه، ولكن في قلبك شيء من الخوف فابتعد عنه لأنه قد يوقعك في الحرام. نعم. الله يجزاكم خير، جزاكم جنة. آمين وإياك، الله يحفظك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي لو سمحت ممكن نسأل سعادة المفتي؟ الله بكل سرور، الشيخ يسمعك الله يحفظك. نعم نعم. يا شيخ الله يرضى عليك، أنا من سوداني، من السودان، وعندنا مشكلة كده، يعني عندنا بنت أخونا متزوجة من رجال، والرجال هذا من تزوجته تشكي منه، تقول انه يعني ما يجيها ما يسوي شيء، فلها 4 شهور وملت، وبعدين صارت مشكلة يعني، فما ادري انتوا رايكم شنو في الوضع زي هذا. يرفع الى القاضي اذا تأكد انه لا يقدر على الاستمتاع بها، القاضي يختبره أو يؤجله لمدة سنة، فإذا قادر على إتيانها وجماعها وإلا فإنه يؤمر بأن يخلي سبيلها، لأن لها حق في الاستمتاع. يعني من حقها أن هي تطالب بشيء زي هذا. تطالب، نعم، إذا لم يقدر عليها. لو كان بالإمكان شيخ حل القضية دون الذهاب للقاضي، بمعنى أنه إذا تبين أمره من خلال حوار النقاش معه يعني يطلب منه الطلاق فربما يطلق، هل يلجأون لهذه الخطوة قبل القضاء؟ أو كذلك الأمر يرجع إليهم. هي لأنها طبعا شيخنا للحين يعني ما صارت يعني بكرة زي ما راحت عنده، هي تقول ما صار شيء. يقع هذا كثيرا، فيمكن أنه مصاب بعين، ويمكن أنه مصاب بسحر، ويمكن أن ذلك خلقة وأن ذلك طبيعة له، أنه ليس له قدرة على الإتيان ولا على الوطء طبيعة وخلقة. فإذا اتهم نفسه أنه معين أو أنه مسحور فعليه أن يعالج نفسه، ذلك علامة ذلك أنه إذا كان بعيدا عنها أحس بشهوة، وإذا كان قريبا منها بطلت شهوته، فهذا يخاف أنه معين، عليه أن يعالج نفسه بالرقية وما أشبهها. وأما إذا كان باطل الحركة عندها وبعيدا عنها، فالظاهر أن هذا خلقة، فالأولى له أن يتنازل وأن يطلب غيرها ويخلي سبيلها. بالنسبة يا شيخ للمهر وما إلى ذلك في مثل هذه الحالة لو طلقها، ولا شك أنها تستحق المهر بدخوله بها، لأن المهر يثبت ويثبت بالعقد ويستقر بالدخول. نعم، أثابكم الله، جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك، حفظك الله يا أخي الكريم. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ منع العلماء من قراءة القرآن وروا في ذلك حديثا، ولكن نظر مشايخنا وفكروا إلى أن الدليل الذي على المنع ليس بصريح، ولأنها قد تضطر إلى القراءة كما إذا كانت مدرسة أو كانت طالبة، في هذه الحال لا مانع عند الحاجة، كذلك أيضا وهل تكون حافظة. تمس القرآن يا شيخ؟ لا، تقرأ من حفظها. تقرأ من حفظها. أيوة، لا تمس إذا كانت تحتاج إلى قراءة القرآن كالطالبة، فإنها تضع المصحف على الطاولة وتتصفحه بعود بقدر الحاجة، إذا لبست قفازة ونحو ذلك، أو بقفازة نحوه. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الآخر تقول إذا نزل دم الحيض على المرأة في وقت الضحى فهل تلزمها صلاة الظهر التي بعده؟ إذا نزل عليها الدم دم الحيض نعم فإنها تترك الصلوات التي بعد ذلك الوقت حتى تطهر. لكن مثلا لو نزل عليها قبل أن تغيب الشمس فإنها إذا نزل عليها بعد أن زالت الشمس ودخل وقت الظهر فإنها تجب عليها صلاة الظهر، تبقى دينا في ذمتها حتى تطهر ولو بعد أسبوع أو نحوه. نعم. وكذلك إذا غابت الشمس وهي طاهرة ونزل عليها الحيض قبل أن تصلي المغرب بقيت المغرب في ذمتها حتى تصليها إذا طهرت. فضيلة الشيخ، سؤالها الثالث تقول: الورد اليومي متى يقرأ، أبعد صلاة العصر أم المغرب؟ في الصباح وفي المساء. نعم. لقوله تعالى: اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، فالبكرة بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والأصيل بعد العصر إلى غروب الشمس. نعم. ولكن إذا فات على الإنسان لم يتمكن من قراءته بعد العصر قرأه بعد المغرب. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم. هذه تحية من زميلي سطام بن فهد العثمان، نراكم ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، إخراج محمد ابن محمد الزهراني.